أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن